بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع كتاب عقيدة التوحيد ومع الباب الثاني، وهو في بيان معنى التوحيد وأنواعه. التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى وتنزيهه عن النقص والعيب. فهو بهذا التعريف يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير وإخلاص العبادة له. والخلق قد يظن البعض أن ممكن الإنسان يصنع شيئا ويسمى خلقا، ولكن الخلق التام الكامل الذي ليس له بداية هو خلق الله عز وجل. والله خلقكم وما تعملون، وفي الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته، فهو الخالق وخلق ودبر، خلق ودبر، فهو الذي يقوم على شأن خلقه جميعا وعباده. فالتوحيد هو إفراد الله بهذا الخالق المدبر الذي يرزق والذي يطعم والذي يكسي والذي يدبر جميع أمور الخلق. ومن أثبت لله الخلق ولم يثبت له التدبير فعنده خلل وشرخ في التوحيد، وأعني بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية كان لا يختلف عليه اثنان أبدا، يعني أن مشرك قريش كانوا لا يشكون أن الذي يدبر أمرهم هو الله وأن الذي يرزقهم هو الله. ولكن لما اعتمد الناس على المادة وعلى أن الأسباب هي الأصل وقعوا في جرم عظيم وفي بلاء شديد، ألا وهو أنهم ظنوا أن الرزق بيد غير الله عز وجل. ولذلك تجد أن غالب الناس يذل بعضهم لبعض وينكسر بعضهم لبعض من أجل الأرزاق. يعني احنا لما بنشوف كده في الوظائف الحكومية وغيرها من الوظائف بنرى الأدنى للأعلى يعني يكاد أن يسجد له. حتى أنني قلت مرة، لو هذا الشخص الذي يقف أمام هذا المسؤول يقف هكذا أمام الله يقف أمام الله عز وجل لكان هذه حق العباد، كان من أولياء الصالحين، من ذل وخضوع واستكانة لمخلوق مثله. فهذا الذي أدى إلى أن العباد وجهوا الرزق لغير الله عز وجل، وجهوا الرزق لغير الله تبارك وتعالى. أعرف أحد الإخوة وقع في ضيق شديد، ضيق مالي شديد جدا، ووجد يعني ما في سبل للعمل وغيره، فاتجه إلى قضية السفر. فهذا الكلام تقريبا من حوالي أكثر من 15 سنة. جمع حوالي 10,000 جنيه بالدين، دينا. والشاهد هنا انه توجه الى بلد ما للسفر ليعمل فيه، مكث هناك شهرا، فاذا بصاحب العمل يأمره باشياء خلاف الاشياء التي اتفق عليها، ان يكون قادما له وان يكون عبدا عنده. فرفض، قال انا ما جئتك الا للعمل الفلاني كذا كذا. قال اذن ارجع الى بلدي. قال ارجع، فرجع. فوالله الذي لا إله غيره ما مكث سنوات إلا وصار على درجة من الغنى ربما ما كان هو يحلم به. فتح الله عليه فتوح عظيمة جدا، وكان عنده مهنة فوسع عليه في هذه المهنة، وفتح الله عليه فتحا عظيما جدا جدا، وسدد دينه، دين كان 10,000 كبيرة، وسدد دينه وبنى بيتا، وعنده ما شاء الله خيرات كثيرة جدا. فليس معنى كلامي هذا ان الانسان يشترط او مشارط بينه وبين ربه ان يرزقه كما يشاء، لان بعض الناس بيشارط ربنا يقول له هتديني هعمل وسوي. فلذلك ينبغي للعبد ان يكون على يقين ان الذي يدبر امره هو الله. جميع الامور مش الرزق بس، طبعا الرزق ده اصل، لان مشاكل الناس الان مشاكل الرزق هو اللي فتح له سوبر ماركت 25 ساعه في اليوم وما بينامش، تلاقيه واقف عم برق وشغال وبيجمع ولا صلاة ولا أي حاجة خالص. يعني لو فكر كده في رمضان يدخل المسجد بيدخل هو بترعش، يعني عينه في القبلة وقفاه بيبص ورا يشوف هل مثلا في زباين، وممكن تلاقي طابير زباين. هذا من باب الاستدراج. وذلك يعني من عظيم البلاء أن الرزق هذا إيجابي وسلبي، إن ممكن الإنسان يعني ينال الشيء الكبير، يعني ممكن مثلا أجمع في اليوم 1000 جنيه، لكن هل هذا رزقي؟ أبدا. قد يكون 1000 جنيه هذه يجري الله على يدي بهذه 1000 جنيه للطبيب مثلا 300، وللمصيبة الفلانية 300، وللكارثة العلانية ممكن ربنا يبتليني ببلايا بما تحت يدي ويكون رزق غيري على يدي. لكن كلما صدق العبد مع الله عز وجل وتأكد من ضمان الرزق كلما رضاه الله عنه ورضيه وعلم أن هذا هو الذي قدره الله عز وجل. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهنا إفراد الله بالخلق والتدبير وإخلاص العبادة له. العبادة أيضا لا تكون إلا خالصة متجهة إلى الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا آنفا بأنها تتعلق بالقلب، توجيه القلب إلى الله عز وجل، وأيضا ترك عبادة ما سواه. والعبادة هو مجرد يعني ألوه القلب أو توجه القلب لغير الله عز وجل في أي مسألة لا يحصلها إلا من الله، هو ده العبادة. كمثلا المحبة الكاملة لا تكون إلا لله عز وجل، لكن ممكن الإنسان يحب نبيه حب عظيم، لكن لو عدل بين محبة الله ومحبة النبي ده يعتبر ايه؟ شرك. لان بعض كثير من الناس كالصوفية والطرقية وبعض هؤلاء المخرفين ربما يوجه محبة الرسول اعظم من محبة الله عز وجل، وكذلك محبة الابوين هذه مطلوبة، لكن لو انه سبق محبة الابوين على محبة الله عز وجل، والمحبة هنا لها ثمار الطاعة. يعني مثلا من ضمن القصص المشهورة زمان، دلوقتي الموضوع ما عادش فيه كده، زمان كان مثلا يجي الواحد ايه يربي دقنه يلتحي، اول حاجة يعملها ابوه يقول له امك طالق لو ما حلقش، ويمين علي يمين بالشيء الفلاني لازم تروح دلوقتي. فهو طبعا يقول لك ايه طاعة الوالدين، ولم يدب دليلا قط بطاعة مخلوق قط الا في طاعة الله عز وجل. لم يرد نص، يعني ربنا عز وجل قال عن الوالدين وبالوالدين إحسانا، لكن ما قال هناك طاعة مطلق. فلو أن أباك أمرك بمعصية ولبيت هذه المعصية تأثم، ولو كان على سبيل الحب لأبويك ربما تقع في الشرك، نسأل الله السلام. فإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، إذا كان القلب يتجه لغير الله لابد أن يقطع هذه القواطع، وإثبات ما له من الأسماء الحسنى، فإن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من عرفها وتعلمها وعرف ربه بهذه الأسماء. والصفات العلى أو العليا، ينبغي الإنسان أن يعرف ربه بهذه الصفات الجميلة وتنزيهه عن النقص والعيب. أي صفة فيها نقص إياك أن تضعها في نفسك أو في قلبك. فهو بهذا التعريف يشمل أنواع التوحيد. أولا التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام، لكن هل السلف قالوا بهذه الأقسام 3؟ هل قال بها الصحابة؟ الجواب من الاستقراء وقر في قلوب العباد أن التوحيد أي أصول السير إلى الله عز وجل تتعلق بأمور 3: بذات الرب، أنه هو الرب الخالق المالك المدبر. هذه أصول لا يختلف عليها اثنان من القرآن والسنة. كذلك بأسماء الله الحسنى أو الأسماء والصفات العلى، هذا يتعلق أيضا بربوبيته، إذ أنت إذا عرفت هذا الرب بربوبيته فمزيد معرفة بأسماء وصفات يعطيك صفة حقيقية للإله الذي تعبده. ثم بعد ذلك التوجه إلى هذا الإله الرب الذي له الأسماء الحسنى بالعبادة اللي هو توحيد الألوهية، أن القلب يتجه إليه بكل الأعمال اللي هو توحيد الألوهية الذي يقع فيه الشرك الأكبر المخرج من الملة. فأولا توحيد الربوبية، فمعنى توحيد الربوبية والإقرار به عند المشركين. فالتوحيد بمعناه العام هو اعتقاد تفرد الله تعالى بالربوبية، إن ربنا عز وجل هو المتفرد بهذا، الخلق الملك التدبير أو الملك والخلق والتدبير، ملك كتام. طيب ما في واحد ممكن يسمى ملك، الملك فلان والملك فلان، لكن هل هذا ملك يعدل ملك الله عز وجل؟ الجواب لا، هذا ملك قاصر. لكن الملك مالك أو ملك يوم الدين الذي يملك يوم القيامة ويملك الدنيا والآخرة هو الله سبحانه وتعالى. فهو اعتقاد تفرد الله تعالى بالربوبية وإخلاص العبادة له وإثبات ما له من الأسماء والصفات، وهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وكل نوع له معنى لا بد من معرفته ولا بد من بيانه لتحديد الفرق بين هذه الأنواع. أولا توحيد الربوبية، ملك خلق تدبير، هو إفراد الله تعالى بأفعاله، أن الرب متفرد لا يشاركه في فعله مخلوق قط، بأن يعتقد أنه وحده هو الخالق لجميع المخلوقات. الخالق، قال عز وجل الله خالق كل شيء، أي شيء مخلوق، حتى حركتك هذا الفعل مخلوق، خلق الله عز وجل، حتى سكنتك الوقوف خلقها الله عز وجل، حتى صنعتك التي تصنعها مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. وفي الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته، خلق تام. لو في أسباب لهذه ربنا يجريها في الدنيا، ولكن الأصل من عنده سبحانه وتعالى. وأنه هو الرازق لجميع الدواب والآدميين وغيره، ودي القضية التي خرمت في زمن الرواتب والمعاشات وانفتاح الدنيا، وإن الإنسان أصبح يعني له ثوابت، ولكن عاوز شيء ثابت لأنه يشك في رزق الله عز وجل. ولذلك دايما الشيء الثابت ده بيدي للناس نوع من الطمأنينة، استدراج من الشيطان. لكن إذا تعلق القلب بالله عز وجل، يعني يمكن زمان تلاقي الفلاح زمان كان بيروح الغيط يفضل كده عمال يحرث في الأرض، يفضل بالفاسة ويقعد ويا الله يا رب في الموسم، وبعدين منتظر ينزل المطر، ولا منتظر يجيله شوية مية، ولا منتظر الزرعة بدأت، قلبه معلق بها ليس بالزرع لكن بالله عز وجل الذي ينبت له الزرع لغاية آخر مرحلة الحمد لله. طبعا الدنيا الآن أخذت زخرفها وزينت، يعني صار الآن طبعا عملية التهجينات وعملية الأشياء الطفرات السريعة التي وقعت عند البشر من نتاج سريع، إن ممكن عندك إيراد أرض دلوقتي جيب زي زمان خمس فدادين إيراد الأرض، وهذا من البلاء. يعني لا نظن أيضا إن في خير، والله ليس في خير إطلاق، بل مجرد سرطنة للزراعة. وعملية انت بتجيب مثلا الخيارة اللي هي الكبيرة اللي قد كده تحطها في التلاجة تلاقيها بتقد كده، جربها كده شهر، هي ممكن في الاول تنمو شوية وبعدين ترجع تنمو كده اهو. الجزر الناشف ده تلاقي جزرة كبيرة تلاقيها بتقد كده. فهذه الطفرات التي وقعت عند البشر هو مجرد اكتشاف، يعني تدخل في صنعة الله عز وجل. فربنا يبتليهم بالاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك الآن يعني بإحصاءات وزارة الصحة إن ما يزيد على 90% من الشعب المصري عنده بلايا ورزايا من هذه الأطعمة الموجودة المسرطنة والمؤكسدة إلى هذه الأشياء التي يعني أنتم عارفينها جميعا. فالرزق بيد الله عز وجل، فالإنسان لابد أن يتأكد من هذا وأن يسعى سعيا، ليس السعي الذي يعني يتعلق بعبد من العباد أو أن يأتي محرم أو أن يترك واجب، ليس هذا برزق. لو أن الرزق منعك عن عبادة ليس هذا برزق، لأن ربنا عز وجل هو الذي يسر لك الرزق لتعبده وقدره لك. فإذا كنت أنت تركت العبادة وسعيت لما ضمن لك وبما قدره الله عليك، هذا جهل بك وجهل بربك، نسأل الله السلامة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأنه مالك الملك، هو مالك هذا الكون بعرشه وفرشه وبما فيه، كل هذا الملك ملك السماوات والأرض كله ملك لله عز وجل. والمدبر لشؤون العالم كله، المدبر الذي يقوم عليه، الملوك يدبرون، أي ملك مدبر، اللي بيحضر له الأكل واللي بيخدمه واللي مش عارف بيعمل له بيسوي له واللي بيحرسه وي وي وي. أما ربك هو الذي يدبر جميع الخلق، ولا يدبر أمره مخلوق قط سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هو الذي مدبر لشؤون العالم كله، يولي ويعزل ويعز ويذل، يولي من شاء، هو الذي يجعل هذا ملك وهذا فقير مسكين، هو الذي رفع هذا وهو الذي خفض هذا، يعز هذا ويذل هذا، قادر على كل شيء، لا يجري في ملكه مثقال ذرة إلا بعلمه وإرادته، إلا بعلمه وإرادته، وركز على كلمة إيه؟ بإرادته، مع العلم والإرادة، هو أراد هذا وشاء هذا سبحانه وتعالى. يصرف الليل والنهار، هو الذي يصرف الليل في اتجاهاته والنهار، ويحيي ويميت. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يعني ربنا عز وجل يوسع لمن شاء في الرزق ويضيق على من شاء في الرزق بلا حساب كما يشاء سبحانه وتعالى، والسعة قد تكون خير والضيق قد يكون خير، والرب أعلم بما يصلح العبد، ربك أعلم بك إن أغناك أو أفقرك. ولذلك المسلم المسلم هو الذي يستسلم استسلاما كليا لما قدره الله عز وجل له. وقد نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في الملك أو معين، يعني بعض الملوك بينسى نفسه ويغتر بملكه وسلطانه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فلما آتاه الله الملك ادعى أنه هو الرب. والبعض قد لا يقولها بلسانه ولكن قد يفصل الخلق عن الرب ويسيق عباده سوء العذاب ليردهم عن سيرهم إلى الله عز وجل، لأنه يريد أن يكون هو المعظم هو الإله في هذه الأرض. فنفى سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في الملك أو معين، كما نفى سبحانه أن يكون له شريك في الخلق والرزق، فليس له في ملكه شريك ولا معين ظهير يعينه على ملكه، وأيضا كذلك في الخلق لا يشارك أحد في خلق شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وقيل أهون الأشياء الذباب، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني حتى لو الذبابة في أخذت شيء لا يستطيع أن يسلب منها أو أن يأخذ منها ما سلب. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون، أي من دون الله عز وجل، ماذا صنعوا ماذا فعلوا. يعني الآن الحضارة الحديثة والدنيا الحديثة التي أرادت أن تفصل الناس عن دينهم بحجة أن البشر ملكوا الدنيا وسيطروا عليها وزينوها وزخرفوها، والدين بيجعل الناس بقى إلى عهد الغابات وعهد الصحراء والفرس والجمل والحمار، لكن الآن دنيا. فجعلوا الدنيا إله من دون الله عز وجل، وإن شئت قل أله الإنسان، وجعله هو إله أعظم من الملك الذي خلق الإنسان. وقال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لو أن الله حجب رزقه ومنع الرزق عن الخلق من الذي يعطيهم؟ كما أعلن انفراده بالربوبية على جميع خلقه فقال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فهو متفرد على جميع الخلق أنه هو الرب القائم عليهم جميعا. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقد فطر الله جميع الخلق على الإقرار بربوبيته، وهذه القضية التي دائما ندندن حولها أن جميع الخلق مفطورون على ربوبية الرب سبحانه وتعالى، أنه هو الرب الخالق المالك المدبر الذي له الأمر وله النهي، الذي هو أحق أن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى. فالنفوس جميعا فطرت بهذا، فطرهم الله على هذا وأخذ عليهم ميثاقه وهم في صلب أبيهم آدم. حتى إن المشركين الذين جعلوا له شريكا في العبادة يقرون بتفرده بالربوبية، يعني حتى المشرك. ولذلك يعني كما ذكرنا كثيرا بأنه لا نعلم أحدا أنكر إنكارا يقينيا الرب، حتى كما سنذكر الشيوعية وهذه الأشياء التي المذاهب الضالة التي نشأت إن هذا إلا مكابرة لا أكثر. فهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيض طائفة معروفة من بني آدم، يعني فيش حد خرم هذا ورد ربوبية الرب عز وجل، بل القلوب مفطورة على الإقرار به، كل القلوب المشرك والمسلم أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. يعني كما أنك أنت الآن من الشيء الموجود وغير محسوس قد لا تصدقه أو لا تستطيع أن تتخيله، أما الرب عز وجل فلو أن شك إنسان شك في موجود لا يشك في الله عز وجل أبدا، لأنه مفطور على هذا ومهيئ لهذا في أول خلقته. فهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيض طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك، هل حد مخلوق من المخلوقات يشك في الله عز وجل فاطر السماوات والأرض، يعني هذا الكون العظيم بما فيه. ولذلك بعض الذين كانوا يدعون الإلحاد جاءوا لأبي حنيفة وعلم أنهم على إلحاد، يعني بيشكوا، يعني كما قلنا الإنسان كلما تخلص وتملص من العبودية وكل إلى نفسه وصار كده إيه زي المجنون وعقله يخبط يمين شمال شمال يمين. فبعض الذين يسمون بالدهرية ما يقول لك فين ربنا عاوزين نشوفه فين، والكلام اللي الكثير من الملحدة يقولونه بهذا. فجاء قوم لأبي حنيفة، وكان أبو حنيفة رجلا جدلا، فعلم بهم هم جلسين جايين ينظروه، فقعدوا قدامه وبينظرهم فساكت هم منتظرين أن يأذن لهم بالكلام، فانتفت هكذا وقال أما سمعتم وأخبرتم عما وقع البارحة؟ قال وما وقع؟ قال شجرة في الغابة عظيمة من أسل الغابة سقطت ثم قطع ساقها ورأسها ثم انشقت إلى قسمين والتصق القسم هذا بالقسم هذا ثم زحفت على الأرض إلى الماء وصارت سفينة تنخر أمواج البحر وركبها الناس. قاعد يضحكوا يقهقه. ده أبو حنيفة ده حصل له حاجة بجد. قال أما بلغكم هذا؟ قالوا من يعقل هذا أصلا؟ يعني لن نصدق هذا، لا معقول ولا منقول، يعني العقل اللي أقبله ولو جاء أصدق الناس ما صدقناه. فقال يا قومي لا تصدقون شجرة ترونها رأي العين قد انشقت ثم صارت قطعتين من الخشب ترونه رأي العين وصارت سفينة، وتنظرون إلى هذه السماء بهذه الأبراج وهذا الكون العظيم ولا تقولون من الذي خلقه من الذي صنعه. فأوقفهم على هذه الحجية العقلية حتى أقروا جميعا بوجود إله لهذا الكون العظيم، إذ يستحيل أن يخلق سدى بلا صانع. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الرب هو فرعون. ومشكلة فرعون مش مشكلة إنكار، يعني الذي يتتبع قضية فرعون كما قال عز وجل أنه استخف قومه فأطاعوه. الإنسان لما يستعبد إنسان ممكن أي حاجة يقول له عمل، ممكن يقول له اركبه اركبه كده يقول له شيء. فالإنسان لما يستعبد الذي استعبده يطلب منه أي أمر لا بد أن يؤتي. فالإنسان إذا انكسر تراه أخس من البهيمة، ينزل نزول زي الحمار بالضبط، وإذا شمخ تراه كحال فرعون، ما علمت لكم من إله غير أنا ربكم الأعلى إلى غيري. فالإنسان يبغى إذا وجد ملكا عظيما ووجد من معه كالحمير يتبعونه على كل قيل قاله، فوصل يتدرج إلى أن قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت. فهو الذي تجرأ على هذا قال لقد علمت. فطبعا موسى رد عليه عليه السلام وأبطل حجته، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعلم تم كل هذا الكون مخلوق الذي خلقه الله عز وجل، وأنت تعلم هذا يا فرعون. فأقام عليه الحجة وأقره. فلذلك ما قال من قال هذا إلا مكابرة، وقال عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها أي بتوحيد الله وبربوبيته وألوهيته، وجحدوا بهذا الأمر واستيقنتها أنفسهم لما وجدوا من يوافقهم على هذا خلاص استقر هذا. ظلما وعلوا، ظلما في حق أنفسهم، لأنهم طبعا كما تعرفون صاروا من الدنيا إلى النار والعياذ بالله. وذلك جمع الله عز وجل على فرعون عذابين متناقضين تماما، عذاب الغرق الماء وعذاب النار، يعني نزل في البحر غرق ومن البحر إلى جهنم وبئس المصير. وكذلك من ينكر الرب اليوم من الشيوعيين إنما ينكرونه في الظاهر مكابرة، وإلا فهم في الباطن لابد أن يعترفوا أنه ما من موجود إلا وله موجد. وقضية الشيوعية هذه يا أخواننا هي قضية نشأت من أوروبا، أصل من شاها من أوروبا، ومعلوم أن أوروبا كانت تعيش في ظلام دامس، وكان الذي يسيطر عليها الكنيسة، وكان عند الكنيسة نوع من الظلم والبغي والعدوان، وكان عندهم فضائح لا تعد ولا تحصى، حتى أن كثير من الناس استنكر. ولما ظهر بعض العلماء من أوروبا الذين كانوا يختلطوا بعلماء المسلمين وبلاد الإسلام كانوا يعودون إلى بلادهم ولكن لا يستطيعون أن يتكلموا، لأن الكنيسة كانت تقتل أي إنسان عنده أي نوع من الابتكار أو أي إنسان يعترض على فعل الكنيسة. هو عندهم يعني مما يذكر أن ملك من ملوك أوروبا خالف مرة يعني أحد القساوسة، وكان يعيش في جبل الإلب في مكان بعيد في أطراف الأرض، فيعني كأنه انتقده، خرجوا عليه جميعا وأرادوا إزالة ملكه تاما، حتى قال اعتذر. قالوا لا تعتذر إلا أن تذهب إلى هذا اللي هو القسيس هذا وتعتذر إليه. فحلق شعره ولبس مسوح وصار مسيرة تقريبا شهور إلى أن وقف عند جبال الإلب، ووقف إلى أن أذن له أو غفر له هذا القسيس. هذا كان حال الكنيسة التي هم يقولون بأن الإسلام وأن دين الإسلام يريدون أن يكون كدين النصراني. طبعا حاشا وكلا حاشا وكلا. فالشاهد هنا بأن طبعا هذا الظلم الذي وقع في الكنيسة أدى إلى قيام بعض العلماء وبعض المفكرين وتهيج الناس والعوام. طبعا كان التهيج مش من طريق ديني. بيبدأ التهيج ان طبعا اهل الكنيسة هؤلاء مسيطرون على المال وعلى الدنيا وعلى الملك. وكان عندهم بقى طبعا معروف ايه طقوس الغفران، ان يدخل المذنب على القسيس وموجودة الى يومنا هذا ويقول له انا اذنبت كيت وكيت ويدفع من المال ما شاء. وكان عندهم اللي عاوز يشتري ايراد في الجنة واللي عاوز يشتري فدان في الجنة الى اخره من الخرافات التي كانت موجودة عندهم. فهذه الطقوس كان الكثير يعني ينكرها لكن لا يستطيعون الكلام. فقام مفكر أوروبا بتهييج الشعب، وكان وراء هؤلاء أيضا اليهود، إلى تهييج الشعب على الكنيسة من ناحية الأكل الطعام، وعملوا ثورة تسمى بثورة الخبز، وقاموا إلى سجن البستيل، خرجوا جميع المجرمين، ثم هاجوا على الكنائس وقتلوا آخر ملك، أخذوه وقطعوا رقبته على ملأ من الناس. وبدأ التحول الأوروبي المعادي للكنيسة تحت المسمى، وبدأ يصطلح إصلاح جديد اسمه المسمى العلماني، أي الدنيوي، أي العالم أو اللا ديني، لا حاجة اسمها دين إطلاقا، انسى بقى الدين. وبدأت أوروبا تركز على الناحية العلمية والاكتشافات، حتى أنها برعت في فترة ضئيلة جدا جدا في كثير من العلوم الدنيوية، سواء في علم الأسلحة أو الحروب وغيرها، في العلم المدني التنظيري إلى غيرها من العلوم، واستطاعت أن تفوق وطفر عظيمة جدا، حتى أنهم بدأوا يصدروا ما عندهم من هذا العلم الدنيوي إلى باقي العالم. وأول ما بدأوا بالعالم الإسلامي بدأوا بمصر في حملة نابليون بونابرت اللي كان أصولها علمانية لا دينية، وثبتوا أصلها. حتى انكم العجيب يعني ان العالمين انقسمت بقى قسمين، علمانية غربية ان الدين ده ممكن يكون موجود وعدم انكار الرب، والعلمانية الشرقية اللي هي الشيوعية بقى اللي انكرت وجود ان في اله اصلا، الاله ده خلاص صلبناه وقتلناه وما عادش في اله، ولهم في هذا كتب واشعار واليوم الايه الماركسية. العلمانية الغربية كان فيها نوع من الايه النفاق كما يقولون، نفاق علماني يعني ما عادوا الى الاصول التي اختاروها، يعني في نوع من النفاق. اما العلمانية الشرقية كانت ابادة لكل دين، اي كنيسة كل ما فيها من قساوسة ذبح، المسلمين ذبح، ويعني لهم تاريخ طبعا في هذا اسود، وهم الذين وجهوا الات التعذيب الى بلاد المسلمين. فطبعا هم يقولون بقى ان هم العلمانية الشرقية لا يوجد اله، وإيه الحياة أصلها مادة، وبدأ لهم منظرون، يعني أي فكر بيطلع له منظر. بعض الناس اللي هم الجهلة منهم اللي هم بيقعدوا بقى يجمعوا أشياء من هذه الأشياء التي تروج على العامة ثم ينشرونها. ويمكن نذكر مصر وصلت إلى مرحلة من المراحل أن كانت فيها الشيوعية يعني أكبر وأتقن وأبق من شيوعية روسيا، بل أيضا عدن وصلت فيها الشيوعية إلى مرحلة عجيبة، اي عالم كان يمسكوا العلماء في عدن خدوهم كده وعملوا مشانق وراحوا معلقين كل علماء عدن وشنقوهم ثم حرقوهم. حتى ان هناك اللي مجرد واحد يجيب كلمة الله دي هناك في عدن طبعا كانت كارثة ومصيبة، الا ان ازال الله الشيوعية من الوجود. ولذلك تروا انهم يعني على غير قواعد واساسيات. كل الان الذين ينتسبون الى العلمانية في مصر وصولهم شيوعية كلهم بلا استثناء، اي اسم كده تعرف ان ده اقول لك علماني او ليبرالي حسب المزيكا اللي هو ماشي فيها، اي واحد من دول اصله شيوعي، وكان من المقربين جدا جدا للنظام اللي هو الاول خالص اللي هو اول الثوره اللي هو القتل والسفك والذبح ومش عارف ايه وبتاع، واللي هم عاوزين الان يعيدوا الكره من جديد. طيب هو طبعا يعني معلش انا بتفرع بس دي معلومات مهمه. طبعا الغرب وجد بان النظام الشيوعي والالحاد وهذا الكلام يعني خطر على البشرية وفي نوع من أنواع الإبادة، فبدأ طبعا حرب بين العلمانية الغربية والعلمانية الشرقية إلى أن انتصر أو انتصرت العلمانية الغربية لقبولها عند ناس أكثر على العلمانية الشرقية، وفعلا ذابت شوية. العداء اللي كان موجود بينهم ذاب، وكل اللي كانوا في العلمانية الشرقية دخلوا مع الغرب وصاروا من المنظرين للعلمانية اللي عندهم. إذن القضية من البداية ليست معتقد راسخ، عدم وجود الإله ليست معتقد راسخ عندهم، إنما هي مجرد أفكار تصاحبها المصلحة عند هؤلاء القوم. طبعا لغاية ما الآن ممكن يقول لك بقى في طبعا تلاقي آراء يقول لك في إله بس الإله ده ملوش دعوة بالسياسة، الإله ده ما عرفش فين. وفي من عندنا من العلمانيين الموجودين اللي ممكن يقول لك فين ربنا ده، زي القمن مثلا ده المجرم هذا يقول لك فين ربنا ده، يقعد مرة بصلهم كده في برنامج على الهواء مباشرة في قناة الجزيرة وقال يا دكتاتور لله عز وجل، تعالى الله عن قولي علوا كبيرة. فالشاهد هنا بأن كل من أنكر وجود الله عز وجل ليس إنكارا حقيقيا، ولذلك نحن في حاجة أخواننا إلى دعوة التوحيد، هي الأصل دعوة التوحيد لأنفسنا. مش معنى أنا أقعد أصرخ شغل التوحيد أبدا في نفسي، أنا لو استقر في نفسي التوحيد والله لو اجتمعت الدنيا علي لن تستطيع إلى ذلك سبيل، واحد بس فقط وموحد الدنيا كله لا تستطيع أن تسقطه أبدا. ويمكن كلكم تعرفون قصة الغلام، غلام عيل صغير 15 سنة يعني هدى الله على ذي أمة كاملة، تحدى الملك وأعوان الملك وجنود الملك وخدوه عشان يقتلوه، طلعوه فوق الجبل والجنود سقطوا ماتوا هو رجع، أخدوه في البحر كل السبل لأنهم يزعزعوا توحيده أعجزوا، حتى أن الله ذكر قومه في سورة تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، إلى سورة البروج. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.